الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى الدين. هذه القراءة من الجامع الصحيح لمن البخاري رحمه الله، وهذا الكتاب 56، كتاب الجهاد والسير. قال في الباب 100: باب ومن أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بنيه قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيره. قول الإمام البخاري: باب من أراد غزوة فورى بغيرها. معنى ورى بغيرها ورى من التورية، والتورية هي إظهار أمر يفهم منها المخاطب والمستمع أمر آخر، ويكون في نية ومقصد المتكلم أمر غير الذي ورى به. وكان مثلا مثاله مثلا فيما نحو بصدده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو إلى جهة يقوم يسأل عن جهة أخرى، فيقول مثلا: كيف الطريق إلى المكان الفلاني والمياه ونحو ذلك، فيظن المستمع أن الرسول سيذهب إلى هذا الاتجاه، والحال أنه ذاهب إلى اتجاه آخر، وهذا لمثلا تضليل العدو أن يعرف يعني وجهة النبي صلوات الله والسلام عليه. وهذا جاء في حديث كعب بن مالك قال: وكان رسول الله ولم يكن رسول الله يريد غزوة فأجيت إلا ورى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك، فإن النبي قد بين للناس وجهته، وذلك أن هذا السفر طويل حتى يأخذوا يعني عدتهم له ويعرفوا العدو الذي يذهبون إليه فيأخذوا رهبة الأمر هذا. فلذلك في غزوة تبوك النبي أخبرهم بأنه سيقاتل الروم وأنه خرج لقتالهم وأن يقتل، وهذا حتى يستعد كل منهم ويأخذ زاده ويأخذ كذا، بخلاف الغزوات التي تكون قريبة فإن النبي كان لا يظهر وجهته إذا يعني قبل أن يخرج، ويوري بغيرها قبلها بأيام حتى يكون إذا كان هناك بعض المنافقين وغيرهم لا يعرف وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. مفازا جمع مفازة، والمفازة هي الصحراء الشديدة قليلة المياه، والعرب تسميها مفازة من الفوز، وهي من تسمية الشيء بضده، لأن هذه ليس فوز الذي سهر السير في الصحراء المهلكة، وإنما قالوا مفازة في أن من كأنه من قطعها فاز، كأنه من نجا منها وقطعها فقد فاز، أو هي من باب التفاؤل، تسمى مفازة من باب التفاؤل، يعني أنه سيفوز الإنسان بقطعها، كما يسمون في اللديغ يسمونه سليم، ما يقولش هذا ملدوغ لدغته حية، يقولون فلان سليم، من باب أن يتفاءلوا بأنه سيسلم من هذه اللدغ. فيقول كعب رضي الله تعالى عنه: كانت غزوة تبوك غزاها النبي في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. مفاوز عن صحاري طويلة الماء فيها يعني شبه معدوم، واستقبل غزو عدو كثير وهم الروم، فجل للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. جل لهم يعني أظهر لهم أنه يريد المكان الفلاني ويريد كذا، حتى يأخذوا الأهبة والاستعداد اللائق بهذا الغزو. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه أن كعب ابن مالك كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وهذا يدل على كثرة ما كان النبي يتخير يوم الخميس ليخرج فيه يسافر فيه، يحب السفر، ابتداء السفر في يوم الخميس صلوات الله وسلامه. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. الباب الرابع بعد البناء باب الخروج بعد الظهر. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمار بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. هذا حديث أنس في الحج، وأن النبي صلى الظهر بالمدينة أربعة، يعني هذه صلاة المقيم، ثم لما ذهب ذي الحليفة وكلها يعني حوالي أربعة كيلو فإن النبي صلى فيها العصر ركعتين لأنه خلاص أصبح شرع يعني في السفر. وقوله وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يعني يصرخون بالحج والعمر، يعني يقولون لبيك اللهم بحج وعمر. باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة وقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحج. هذا خروج النبي لحجته صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة لخمس بقين من ذي الحج، بقي خمس ليالي، وقدم مكة لأربع ليالي يعني تسعة أيام قضاها النبي في الطريق ما بين المدينة ومكة، وصل مكة يوم الرابع من ذي الحج. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم محمد فقال أتتك والله للحديث على وجهه. هذا بيان يعني أن طبعا البخاري بوب لهذا الحديث بقوله باب الخروج آخر الشهر، وأن هذا يعني أمر جائز، ولعله يرد على يمكن بعض الناس الذين يتشائمون يعني من الخروج في هذا الوقت، ونجد أن النبي خرج يعني آخر الشهر العربي باقي خمس أيام من ذي القعدة، يعني تقدر تقول في يوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول فلما دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي، هذا مرة في في في الحج أن كل من لم يسق الهدي أمر النبي أن يحل من حجهم من إحرامهم ويجعلوها عمرة. ومنه أيضا يعني يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن كذلك بهذا لأنهم لم يكن قد سقن الهدي. ويقول لما كان النحر دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال النبي نحر يعني عن أزواجه وضحى عن أزواجه بالبقر صلوات الله وسلامه عليه. وأما الهدي الذي استاقه النبي فاستاقه لنفسه اللي هو البدن، النبي ساق 63 بدنة صلى الله عليه وسلم بعدد سني عمره. الباب السادس بعد المئة باب الخروج في رمضان. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. هذا خرج النبي في رمضان، وكان هذا الخروج في غزوة فتح مكة، غزاها النبي في شهر رمضان. فلما بلغ الكديد قريب من مكة بمرحلتين أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بعد ذلك الصحابة أن يفطروا، أمرهم جميعا أن يفطروا، وقال لهم بعد ذلك إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطر. فأمرهم بأن يفطروا وإن كان في رمضان، لأن هذا القتال، وهذا في دليل على أن يعني في السفر والقتال الأولى الفطر، لأن الفطر أقوى للمقاتل على أن يكون صائما. باب التوديع. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أخذتموهما فاقتلوهما. قول الإمام البخاري باب التوديع. التوديع هو أن يودع الإنسان شخص فمثلا يسلم عليه ويوصيه ونحو ذلك. فسليمان بن يسار يخبر عن أبي هريرة أن النبي بعثهم في بعث، وكان هذا البعث إلى مكة، فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا خذتم يعني الرجلين من قريش، فدول كان يعني سبان يعني الإسلام، وكان لهم كلام في في في في في من قتل من يعني من المشركين، وتشبيب بنساء المسلمين، كانوا يعني من أهل الشعر وأهل اللسان. فالنبي أمرهم أن قالوا: حرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار يعني رجع النبي عن هذا، قال: إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أخذتموهما فاقتلوهما. باب السمع والطاعة للإمام. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قول الإمام البخاري: باب السمع والطاعة للإمام، أن الإمام يسمع له ويطاع. وهذا حديث ابن عمر قال: السمع والطاعة حق أي للإمام، هذا حقه ما لم يأمر بمعصية، يعني إذا أمر بمعصية. قال: فإذا أمر بمعصية، يعني أمر يعني الرعية، أمر أحد من الناس بمعصية، فلا سمع ولا طاعة، لا يسمع له ولا يجوز له أن يطيعه. باب يقاتل من وراء يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يعني أن الإمام جنة للمسلمين فيقاتل من ورائه إذا أمر، ويتقى به كذلك. يتقى به يعني من غلبة العدو على المسلمين. قول النبي هنا: نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون يعني في الزمن، ولكن السابقون على الأمم يوم القيامة، فالأمة محمد تسبقهم في دخول الجنة. أول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدخلون قبل يعني أمة الإيمان مع عيسى ومع موسى ومع كل الأنبياء إلى نوح إلى آدم. فأول أمة تدخل الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد، في نفس الإسناد هذا، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. هذا الحديث طبعا أحد الآخرون السابقون أتبعها البخاري لأنها هي يعني أول الحديث، والموضع الشاهد قال النبي من أطاعني فقد أطاع الله، كما قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن النبي لا يأمر إلا بطاعة الرب تبارك وتعالى، هو معصوم من الخطأ أن يتقول على الله، فأمره ونهيه هو أمر الله ونهيه. قال ومن عصاني فقد عصى الله، قال ومن يطع الأمير فقد أطاعني لأني أنا اللي وجدت، ومن يعطي الأمير فقد عصاني. ثم قال النبي وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام جنة سمى يعني جعل النبي الإمام جنة الحماية، يعني كأنه يحمي الناس لأنه يجمعهم ويصبح مثل الحصن بالإمام. فيتقى من ورائه يعني يقاتل من ورائه ويتقى به، أول شيء الإمامة، لأن الإمامة هي الأساس التي تجمع الناس بعد ذلك. قال فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجر، له أجر بها، وإن قال بغيره فإن عليه منه، قال بغيره فإن عليه من عليه من هذا الاسم، وطبعا لا يتابع. باب البيعة في الحرب على ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. هذه قول النبي، قول الإمام البخاري باب البيعة في الحرب على ألا يفروا، هل يبايع يعني الأمير جنده يقول بايعوني على أن ما في أحد يفر، يعني انتصر يا نختر ما في فرار. وهذا الذي بايع النبي عليه المسلمين يوم الحديبية، لما علم أن يعني أشيع في الخبر أن عثمان بن عفان قد قتله المشركون، وكان النبي أرسله سفيرا إلى قريش، يعني يذهب يقول لهم نحن ما جئنا يعني للقتال، وإنما جئنا معتمرين وسنأخذ عمره ونرجع، وليس لنا يعني نية وقصد في القتال. فلما ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه الكفار طبعا قالوا له يعني لن نسمح لكم، كنت انت تريد ان يعني تطوف وتعتمر ومحرم فافعل. فقال ما كنت لا اطوف دون رسول الله، شكون اطوف العبيد. ثم اخفوه عندهم ولم يرجعوا، ثم وشيع انهم قتلوه. فلما وشيع انهم قتلوه قال النبي يعني لا نرجع حتى نناجز القوم، ما يمكن يرجع سيب الرسول الذي ارسله يقتل ويرجع هو في هذه يعني ما. فقال لا نذهب حتى ننجد القوم، والقوم كثير، مكة فيها يعني مجموعة من الالاف كلهم تحت السلاح، وقد يعني جاءوا حتى الابل التي لها اطفال تركوها وجابوها للحرب واعدوا عدتهم كلها، واقسموا بالله ما يدخلها محمد علينا عنوها ابدا، لا بد ان نقاتل، والمسلمين كلهم 1400. فالنبي قال لهم بيعوني على الموت وعلى ألا تفروا، وكلهم بايعوا، 1400 بايعوا النبي جميعا أنهم يموتوا، يقاتلوا حتى الموت لأنه ما يفروا. وهذه فيها التي نزلت فيها سورة الفتح، وفيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق، وأنهم لما بايعوا بايعوا صادقين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال لا، بايعهم على الصبر. هذا عبد الله بن عمر يقول لما رجعنا من العام الثاني، أيش كان سنة 6، رجعوا سنة 7 عشان يعني اعتبر عمرة القضية، يقول ما في اثنين اجتمعوا ان هذه الشجر للرسول يعني بايع الناس عليها، بدأوا يدوروا ها ما عرفوا، يقول ما في اثنين اجتمعوا وقالوا هذه الشجر، اي واحد يقول الشجرة هذه، واحد يقول الشجرة هذه، واحد يقول الشجرة هذه، يقول الشجرة، يقول لك ان هذا رحمة، يعني رحمة من الله تبارك وتعالى، انه ما عرفت هذه الشجرة، والا كانت بعد ذلك عرف مكانها وقد تعظم ونحو ذلك. فيقول ابدا يعني اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بان تحتها كانت رحمة من الله. فنافع يقول سألنا ابن عمر على أي شيء بايعه؟ على الموت. فقال لا، بل بايعهم على الصبر، على الصبر يعني أن يصبروا. وطبعا الصبر هو في النهاية يؤدي للموت، لأن تصبر لما متى؟ لما تقتل، يا تقتل يا ما تشرب، يعني ما لك مكان للفرار يعني. ولذلك قال بعض الصحابة يعني على الموت. حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال لا يبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن زيد، وزمن الحرة له في عهد يزيد، لأن في عهد يزيد اجتمع أهل المدينة على واحد اسمه عبد الله بن مطيع وبايعوا، فيزيد أرسل لهم جيش إلى المدينة، أرسل لهم جيش للمدينة، فجاء عبد الله بن مطيع هذا وبايع الناس على الموت على ديت، على أنه ما يفروا ديت. فلما سئل عبد الله بن عمر قال إن هذا لا يفعله أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن عمر نصح لهم وقال لهم لا تنزعوا عيدا من طاعة، هذا لأني سمعت رسول الله يقول من نزع عيدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. وطبعا طبعا هزموا في المعركة، وفظع بهم أهل الشام في المدينة واستباحوا المدينة ثلاثة أيام، كانت مصيبة كبيرة. حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا، فبايعته الثانية، فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. هذا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى يقول أنا بعت النبي ورحت عدلت إلى شجرة من شجر الحديبية، وراح يقول ارتحت يعني في ظل الشجرة. يقول لما خف الناس طبعا تقاتلوا على النبي وبايعوا، قال النبي يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ فقال له قد بايعت يا رسول الله. فقال وأيضا ديت، فبايعه مرتين، وهذا فضل له، هذا فضل له كذلك لتأكيد الأمر، لأن هذا بيع الموت ديت. فقيل لسلمة رضي الله تعالى عنه على أي شيء كنت تبايعون يومئذ؟ قال على الموت، يعني على أننا نصبر ولا نفر ولو للموت. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فأجابهم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. هذا رجز الأنصار يوم الخندق، كان يحفر الخندق ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، إن احنا طول ما احنا أحياء نجاهد حتى نموت. فالنبي كان يعني يجيبهم برجز كذلك، فيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني العيشة اللي ينبغي أن تسمى عيشة عيشة لا، أما عيشة الدنيا ما عيشة، هذه عيشة فيها نقص ونوم وحزن وآلام وأمراض وأسقام وتلوث وكلها ابتلاء، فما هو عيش يعني هذه. فلا ينبغي أن يسمى عيش حقيقة العيش دي. اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، هذا العيش على الحقيقة في الجنة والنعيم المقيم، ولا ألم ولا مصائب ولا غموم ولا هموم ولا وكل وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا العيش الحقيقي. فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها، فقلت علامة تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد. هذا مجاشع رضي الله تعالى عنه يقول جئت أنا وأخي حتى نبايع النبي على الهجرة، وكان هذا بعد الفتح طبعا، وبعد فقال له النبي مضت الهجرة فيها خلاص الهجرة انتهت، لا هجرة بعد الفتح، فبعد فتح مكة ما في هجرة من دير. قالوا إذن على ما تبعنا؟ فقال لهم قال على الإسلام والشهادة، بينوا على الإسلام وأن تجاهدوا في سبيل الله، يعني من مكانكم الذي فيه تخرجون إلى الجهاد في سبيل الله. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا أو مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. عجيب. الآن هذا البخاري يبوب لهذا الأثر بقوله: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. العزم يعني التأكيد، والإمام اللي هو مثلا أمير الحرب أو الإمام العام يقول: أعزم عليكم بالله أن تفعلوا كذا وكذا، فيوجب عليهم أمر بالوجوب أن تفعلوا هذا. فهل يصير هذا أن الإمام يعزم على جماعته أن يعني ينفذوا هذا الأمر؟ فهذا عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: قد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. هذا عبد الله بن مسعود، كل واحد جاء يسألني عن أمر يقول ما أردت أرد عليه. فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي. رجل من الأقوياء النشطاء يخرج مع الأمير في المغازي، فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، يعني يقول: أعزم عليكم الآن أن نحن نهجم على العدو، هل نهجم عليكم تخرج مع الجهاد، أعزم عليكم أن نقوم بهذا الأمر، أعزم عليكم أن تفعلوا هذا، وهو رجل نشيط وقوي ويفرض أمر من الأمور ويعزم على أصحابه فيه. يقول عبد الله: فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، يعني هل هذا يعني صح ولا ما يصح؟ لأنه هو لما بيعزم عليهم ويأكد عليهم يأكد عليهم على أمر من الأمور طبعا الجائزة والتي لها أثر في الحرب وفي الجهاد، يعني خلينا نحفر هذا الخندق، خلينا نروح هذا الجهاد، خلي طليعة تذهب هنا، خلينا نهجم على العدو من هالمكان، فيعزم عليهم رجل نشيط ويأخذ من يأخذ ممن يعني يطاوع في هذا الأمر. فقال له: والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعل. يقول: كان النبي نعم يعزم علينا أحيانا في أمر مثلا، وإذا قال لنا مرة واحدة خلاص نقوم نفعل هذا. يقول: وإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله، يقول يظل الإنسان بخير ما كان يخاف الله تبارك وتعالى، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه. إذا حصل له شك في أمر، هل يعني هل هذا جائز ولا ما جائز، مثل هذا الرجل الذي جاء إلى عبد الله، هل يجوز هذا نحن نطيع هذا الرجل الذي يعزم علينا في الأمر؟ يقول: إذا عسى إن بعضكم يعني يقول شك في نفسه في شيء سأل رجلا فشفاه منه، لسه يقول ما زادي يعني من الصحابة ومن أهل الخير من لو عنده علم فيشفي الشخص، يعني يقول: وأوشك ألا تجدوه، يقول بعد شوية مش هتحصلوا، لن تجدوا الرجل الذي يعني إذا سألتموه شفاكم وحل المشكل وأجابكم بما يعني ينبغي. ثم قال: والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغر شرب صفه وبخخه. يقول أنا الآن لا أذكر الآن من حياتنا من الدنيا هذه إلا كالسغب، يعني كثبة الحليب يعني. يقول شرب صفه وبخي الحساب يعني. يقول ما بقي الآن إلا الحثالة، وأما الصفوة هو الخير من الناس يقول ذهب. فكيف لو عاش الذي بعده والذي بعده والذي بعده؟ هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في جوابه لهذا الذي سأله عن هذا الذي يعزم على أصحابه فيفعل. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق والفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبد الله وكان كاتبا له قال كتب إلينا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما فقرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس. ده حديث عبد الله بن أبي أوفى، يعني هذا من سنة النبي في القتال أنه كان ينتظر حتى تميل الشمس ويبدأ الجو يكون يعني يبرد عند ذلك يأمر بالقتال، لأن وقت هذا وقت البراد ويكون المقاتل أنشط في القتال. وكان كل قتال طبعا يعتمد على يعني القوة البدنية والكر والفر والضرب، فيحتاج إلى أن يكون الوقت وقت نشيط. أما إذا كان مثلا في وقت الحر الشديد بدأ مثلا قبل الظهر والظهر سيأتي ويأتي الحر فيؤدي إلى كسر المحارب وخبوله، فكان النبي لا يفعل هذا صلوات الله عليه وسلم، وإنما ينتظر حتى يعني تميل الشمس ويعتدل الجو فيقاتل صلوات الله وسلامه عليه. فقال كان النبي كنت يعني في بعض أيام التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، مالت الشمس إلى جهة الغروب، ثم يعني أمر النبي بالقتال. ثم قام في الناس قال أيها الناس اتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. خطبة الأمير، هذا خطبة الأمير أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، أي أن النبي قام بعد ذلك فقال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم خلاص فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أنا الذي يقاتل تحت ظل السيف قتال ساعة تجب له الجنة، كما قال النبي من قاتل فواق ناقة وجبت له الجنة، وكذلك إذا استشهد فقد وجبت له الجنة. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم في الدعاء. فإذا في هذا من السنة الخطوة لحث الناس على القتال وكذلك الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بالنصر. الباب 12 بعد 100 باب استئذان الرجل الإمام لقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له الله. استئذان الإمام إذا كانوا في أمر جامع، ما يجوز يخرج من هذا الأمر الجامع، كان يكون في جهاد وهم مستعدين للجهاد وخرجناه في جيش، ما يجوز أن يسلم ويروح بدون أن يستأذن من الإمام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي النبي وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير. هذا حديث جابر وحديثه يعني بغيره. يقول أنا ورحت مع النبي تلاحق بي النبي لحقني النبي، النبي كان دائما يكون في مؤخرة الجيش عند يعني الذهاب والعودة، كان يقول له تقدموا ودعوا ظهري للملائكة، فيقول لحقني النبي وأنا على ناضح. الناضح هو البعير الذي يستخدم في رضح البعض. يقول هذا خلاص يعني ها لا خلاص انا تعبان يعني خلاص اعيا فلا يكاد يسير. يقول ما يكاد يمشي. فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت اعيا يعني اصابه العياء والتعب. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، يعني الرسول تخلف لورا ماشي معه وزجر البعير فصل الحاء ودعا له صلى الله عليه وسلم، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. خلاص هذا أي هذا صار سبق الإبل كله. فقال لي كيف ترى بعيرك يعني بعد هذا؟ قال قلت بخير قد أصابته بركته. قال فتبيعه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، ما عندنا شيء يعني ناضح للبئر والزراعة غير هذا، وهو عنده بستان في المدينة. يقول استحييت الرسول لما يشتري أنا تعطل زراعته طبعا. يقول فقلت نعم، فاستحي من الرسول ورد يبيعه وهو يعني في نفسه لا يريد بيعه. قال فبعنيه، فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. بعته إياه مع اشتراط أني أني أني أظل راكب له حتى أصل المدينة. فقال فقلت يا رسول الله إني عروس، فاستأذنت العروس يعني الذي تزوج يعني حديث. قال فاستأذنت فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة. طبعا العروس وقال الرجل عروس ها والمرأة عروس كذا. فاستأذنت فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت به فلامني. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله توفي والدي اللي هو والد عبد الله بن حرام أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. هذه حرمة كبيرة عشان تربي أخوات يعني. قال فلما قرب رسول الله المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده عليه. قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.